وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. وفي أخرى عن أبي سعيد: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر: قل هو الله أحد لا يزيد عليها. فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وأخرج مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والنسائي بحسند حسن عن عبد الله بن خبيب قال: أصابنا طش وظلمة، والطش المطر الضعيف أو أقل ما يكون من المطر، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فخرج، فقال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل شيء. وأخرج أحمد والنسائي والطبراني في الكبير بسند صحيح عن عقبة بن عامر بن عابس الجهني قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة، إذ قال: يا عقبة قل، فاستمعت، ثم قال: يا عقبة قل، فاستمعت، فقالها الثالثة، فقلت: ما أقول؟ فقال: قل هو الله أحد، فقرأها حتى ختمها، ثم قال: قل أعوذ برب الفلق، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس، فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو. وفي أخرى له: فإني أخاف أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. قال النووي: فيه النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة، وهي خوف أن ينالوه فينتهك حرمته، فإن أملت هذه العلة فلا كراهة ولا منع. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.